جميل قلبي لعج الحب إنني المخلوق من طين وأشواق إيه يا عين فالهوى دين ومن الأعماق ممتد لأحداقي هاج من قلبي لعج الحب إنني المخلوق من طين وأشواق إيه يا عين فالهوى دين إيه يا عين فالهوى دين ومن الأعماق ممتد لأحداقي قذفتني لجة الشوق إلى بغداد حبه الماء بمسرايا له وزاد إنه العشق الذي تحكيه دمعاتي كلما ازدادت مسافات السرى تزداد قذفتني لجة الشوق إلى بغداد حبه الماء بمسرايا له وزاد إنه العشق الذي تحكيه دمعاتي كلما ازدادت مسافات السرى يزداد حاجة عندي وما باب العطايا والمنن غيره باب مراد السائل الواثق حاجة عندي وغال لو شاهد الدمع استهل ما عساه غير أن يستنقذ العاشق حاجة عندي ومن باب العطايا والمنن غيره باب مراد السائل الواثق حاجة عندي وهل لو شاهد الدمع استهل ما عساه غير أن يستنقذ العاشق حاجة عندي ومن باب العطايا والمنن غيره باب مراد السائل الواثق حاجة عندي وهل لو شاهد الدمع استهل ما عساه غير أن يستنقذ العاشق حاجة عندي ومن باب العطايا والمنن غيره باب مراد السائل الواثق حاجة عندي حاجة عندي وهل لو شاهد الدمع استهل ما عساه غير أن يستنقذ العاشق ما عساه غير أن يستنقذ حاجة من قلبي لاعج الحب إن للمخلوق من طين وأشواق هاج من قلبي لاعج الحب إن للمخلوق من طين وأشواق إيه يا عين فالهوى دين ومن الأعماق ممتد لأحداق هاج من قلبي لاعج الحب إنني المخلوق من طين وأشواق يا عين فالهوى دين ومن الأعماق ممتد لأحداق قذفتني لجة الشوق إلى بغداد حبه الماء بمسايا له وزع إنه العشق الذي تحكيه دمعاتي كلما ازدادت مسافات السرى يزداد قذفتني لجة الشوق إلى بغداد يحبه الماء بمسايا له وزع إنه العشق الذي تحكيه دمعاتي كلما ازدادت مسافات السرى يزداد حاجة عندي وما باب العطايا والمنن غيره باب مراد السائل الواثق حاجة عندي وغل لو شاهدت دمع استهلف ما عساه غير أن يستنقذ العاشق حاجة عندي ومن باب العطايا والمنن غيره باب مراد السائل الواثق حاجة عندي وهل لو شاهدت دمع استهل ما عساه غير أن يستنقذ العاشق حاجة عندي ومن باب العطايا والمنن غيره باب مراد السائل الواثق حاجة عندي وهل لو شاهدت دمع استهل ما عساه غير أن يستنقذ العاشق ما عساه غير أن يستنقذ العاشق ما عساه غير أن دعاء دعاء دعاء بالجواد ابن الجواد رجاء رجاء طرقنا الباب يا باب المراد دعاء دعاء دعاء بالجواد ابن الجواد رجاء رجاء طرقنا الباب يا باب المراد سيدي بالقلب حاجات وحاجات ترجمتها العين دمعات ودمعات قد أتينا يسبق الروح يقين أن هذا القبر روض الاستجابة كلما أرقنا هم وحزن لا نرى إلا يا كافي الملمات سيدي هذه أكفي بدعائي كن إلى الله شفيعي في المهمات، كن إلى الله شفيعي في حاجتي تعظم في عيني وقلبي، وبك استشفعت مولاي لربي. جد على عبدك من بالعطايا لتكن قرة عين للمحبين. حاجتي تعظم في عيني وقلبي، وبك استشفعت مولاي لربي. جد على عبدك من بالعطايا لتكن قرة عين للمحبين. دعاء دعاء رجاء رجاء، دعاء دعاء رجاء رجاء، دعاء دعاء دعاء بالجهد ابن الجواد، رجاء رجاء. طرقنا الباب يا باب المراد، دعاء دعاء دعاء بالجهد ابن الجواد، رجاء رجاء. طرقنا الباب باب المراد، سيدي بالقلب حاجة وحاجة، ترجمتها العين دمعات ودمعات. قد أتينا يسبق الروح يقين أن هذا القبر روض الاستجابات. كلما أرقنا هم وحزن لا نرى إلا كافي الملمات. سيدي هذه أكفي بدعائي، كن إلى الله شفيعي في المهمات. سيدي هذه أكفي بدعائي، كن إلى الله شفيعي في المهمات. حاجتي تعظم في عيني وقلبي، هو بك استشفعت مولاي لربي. جد على عبدك من بالعطايا لتكن قرة عين للمحبين. حاجتي تعظم في عيني وقلبي، هو بك استشفعت مولاي لربي. جد على عبدك من بالعطايا لتكن قرة عين للمحبين. دعاء دعاء دعاء رجاء رجاء. كل عاشق عندكم لجا، والذي اهتدى دربكم نجا. جئت سيدي جئت محوجا، قلت حاجتي وبك الرجا. كل عاشق عندكم لجا، والذي اهتدى دربكم نجا. جئت سيدي جئت محوجا، قلت حاجتي وبك الرجا. قادم إني ولا أرغي سوى الوصول، وقبولا سيدي فانح لي القبول. يا عطاء فاق في إسباغه الحدود، شاكر من كل قلبي ذلك الجزيل، شاكر من كل قلبي بذلك الجزيل. قادم إني ولا أرغي سوى الوصول، وقبولا سيدي فانح نحلي القبول يا عطاء الفاق في قصبة غير الحدود شاكر من كل قلبي بذلك الجزيلة أنت باب الله ما أوسع بابه نطرق الباب فتأتي الاستجابة أنت باب الله ما أوسع بابه نطرق الباب فتأتي الاستجابة قادم إني ولا أرغي سوى الوصول وقبول سيدي فانح لي القبول يا عطاء فاق في إصباغه الحدود شاكر من كل قلبي بذلك الجزيلة شاكر من كل قلبي بذل أنت باب الله ما أوسع بابه نطرق الباب فتأتي الاستجابة أنت باب الله ما أوسع بابه نطرق الباب فتأتي الاستجابة الدواء لو جئنا بالداء أمان في بحر الأرزاء أي سلام يا كهف المحتاج سلام للكف المعطاء سلام للكف المعطاء لحاجاتي في ملماتي لحاجاتي في ملماتي أراك يا نجم الإحسان لبغداد جئت بالزاد بزاد الحب والإيمان لحاجاتي في ملماتي أراك يا نجم الإحسان لبغداد جئت بالزاد بزاد الحب والإيمان دواء لو جئنا بالداء أمان في بحر الأرزاء سلام يا كهف المحتاج سلام للكف المعطاء لحاجاتي في ملماتي لحاجاتي في ملماتي أراك يا نجم الإحسان لبغدادي جئت بالزاد بزاد الحب والإيمان بزاد الحب والإيمان.